وإنما هو كون متغير وله نهاية وحد ينتهي عنده. ذلك يعني هذا الجريان تقدير العزيز العليم، يعني قدر الله تبارك وتعالى هذا، فهي لا يعني تتعجل يعني دورتها ولا تتأخر عن هذه الدورة ولا يعني ثانية. ذلك تقدير العزيز الغالب الذي غلب يعني غلب كل شيء سبحانه وتعالى، العليم حيث يعني يضع كل أمر في نصابه جل وعلا، والعليم بكل خلقه. ثم قال جل وعلا أي آية أخرى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المنازل، منازل القمر هي منازله حول الأرض، منازله حول الأرض حيث يدور حول الأرض في 29 منزل أو 28 منزل وليلة أخرى لا يرى فيها اللي هي ليالي المحاق. والقمر قدرناه منازل أي حول الأرض حتى عاد أي في آخر دورته، دورة هذه الشهرية، كالعرجون القديم. العرجون اللي هو العزق إذا يعني ذهبت عنه شماريخه، الشماريخ اللي فيها الرطب أو التمر، يبقى هذا العزق اللي هو يعني ساق العزق اللي فيه الشماريخ القديم الذي مر عليه سنة عندما يتقوس، يعني عاد في آخر يعني دورته الشهرية مثل هذا العرجون أي كالقوس، فالعرجون القديم. ثم قال تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في دورانها وفي جريانها، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في فلكها، فكل في فلكه. الفلك هو يعني الشيء المستدير، كل ما استدار فهو فلك. فالشمس في دورتها والقمر في دورته لا هذا يسبق هذا، بمعنى أنه يغلبه ويصل إلى يعني مجال دورانه، ولا يعني القمر كذلك يصل إلى مجال دوران يعني الشمس، بل كل في فلكه يعني كل في دورته لا يتعدى هذا عن هذا. بل وضع الله عز وجل كل جر من هذه الأجرام السماوية في مكانه لا يتعدى بعضها على بعض. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي أنها محكومة بنظام من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يعني أن طبعا كل هذه الآيات يعني يبينها الله تبارك وتعالى أن إذا كان هو قادر على يعني تنظيم هذه الأجرام وحبسها في أماكنها وتسيره على هذا النحو، فهو قادر على ما دون هذا من خلق الناس، كما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس من حيث نوعية الخلق. والحال أنه ليس هناك شيء كبير وصغير الله تبارك وتعالى، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يكون فيكون. ثم قال جل وعلا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فسر الفلك المشحون هنا بأنه فلك نوح، سفينة نوح صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قد شحن، بأن الله عز وجل قد شحنه بأن أمر نوح بأن يحمل فيه من كل زوجين اثنين، يعني من كل من كل حيوان زوجين اثنين، وذلك أنه سيغرق الأرض وما عليه. إذا كان هذا المعنى صحيح أن الفلك المشحون المقصود هنا في هذه الآية هو سفينة نوح، فالمعنى هنا أن حملنا ذريتهم يعني في أصلاب آبائه، يعني ذرية الناس، يعني حمل الله تبارك وتعالى ذرية الناس في أصلاب آبائهم في الناجين الذين نجاهم الله تبارك وتعالى. فهذه آية أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء البشر موجودين في الأرض كلهم من نسل الذين نجوا في السفينة مع نوح صلوات الله وسلامه عليه. أو أن يكون المعنى حملنا هنا بمعنى نحمل، فيكون فعل ماضي، وإنما يرد المستقبل لتحقق الوقوع، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي، لأن أمر الله عز وجل بالقيامة لم يأتي بعد، ولكن عبر الله عنه بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. فحملنا ذريتهم يعني نحمل ذريتهم في الفلك المشحون، يعني في السفن العظيمة التي تشحن بشتى البضائع وأصنافها، كما هو مشاهد الآن، يعني اخترع الناس الآن سفن عظيمة تحمل يعني آلاف وعشرات الألوف ومئات الألوف من الأطنان الكثيرة.